بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول شيء كل عام وأنتم بخير، والله يكرمنا ويبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه ويعين الجميع على الصيام والقيام. بالنسبة لأحواض حفر النخيل، أحواض حفر النخيل طبعا هي دائرة، فإذا تكلمنا عن الدائرة نتكلم عن نصف قطر. بالنسبة للغرس الجديد، بالنسبة للغرس الجديد نصف القطر لا يزيد عن 50 سنتي. 50 سنتي النسيجي 30 سنتي تكفي. إذا كملت النخلة سنة أو سنتين ممكن يزيد القطر، بحيث يصير نصف القطر متر. إذا كملت النخلة 4 سنوات ممكن يزيد القطر إلى متر ونص، بحيث أن تصير النخلة حفرتها بقطر 3 متر أو 2.5 متر، وهذا كافي للنخلة. بالنسبة للأخ اللي أتكلم عن عمق الحفرة، عمق الحفرة لابد يكون مناسب، يعني ما يزيد عمق الحفرة عن 20 سنتي أو 30 سنتي، لا، لأنه جدار الحفرة في الصيف بيخرج منه حوم ومد يؤذي النخلة، وهذا يضايقها في إنتاج الفسائل. هذا يضايق النخلة في إنتاج الفسائل. أنت بتزرع النخلة عشان تستفيد من ثمرها وتستفيد من فسائلها، بالذات إذا كانت من الأنواع الغالية، من الأنواع اللي لها ثمنها ولها وضعها. بدل ما تروح تشتري، خلاص يصير عندك إنتاجك أنت تزرع منه، تكبر مزرعتك، تشتري مزرعة ثانية، تبيع، تستفيد. أما إذا نزلت الحفرة، أنا شفت بعض المزارع، بعض الأخوان حفرهم نازل أكثر من 70-80 سنتي الحفرة، القاع تحت مرة غميق، وهذا غلط. تمام، لابد أن تكون الحفرة منطقية، بحيث أنك تساعد النخلة على إنتاجها، إضافة إلى أنه عند غرس النخلة تعمل جزيرة صغيرة فيها النخلة، بحيث أن الماء ما يلامس أطراف الجذع، ما يلامس أطراف الجذع. هو في نقطة مهمة بعد تجهيز الحفرة، طريقة الغرس. طبعا أنت لما تشتري نخل أو تشتري أصنية أو ودي أو فسائل قلع، احرص تماما انه يكون الفسائل كبيرة، ما تشتري من الصغير. شايف الصغير مشاكله كتير ونسبة نجاحه ضعيفة. عند الغرس يغرس تلت في الهواء وتلتين في التراب، تلتين الصنو في التراب والتلت في الهواء، ويكبس التراب جيد على النخلة. تمام، الثلث هذا كفيل انه المسافة تكون طيبة، بحيث انها تبعد عن الموية، تبعد القلب عن الموية. شايف، وبالنسبة للنخيل النسيجي ما عندك اصلا انت، هو كله بتخرجه من الكاس ولا الكيس اللي هو فيه، ولا هذا كل اللي في الكيس اللي حينزل في التراب بس عروق، وبقية النخلة كلها حتكون في الهواء. شايف، عشان كده لازم تكون حفرته صغيرة ويكون مداري ومحمي كويس. إضافة إلى سلبيات العمق الزايد إنه يكون مأوى للحشرات ويعرض النخلة للإصابات الفطرية والحشرية، وهذا إحنا في غنى عنه. بالنسبة للأطراف الحفرة أو أطراف الحوض لازم يعمل له حاجز كويس من التراب اللي هو زي ما قالوا الأخوان الزبارة جيدة بحيث إنه الموية ما تخرج. وأنا في رأيي إنه الموية لو زادت وخرجت برا أحسن من إنها زادت ودخلت على القلب. في حالة العمق لو غفل العمال نتيجة لأي أسباب إهمال جهل غفل العامل حتتعبى الحفرة موية، وإذا تعبت الحفرة موية معنى ذلك إنه عندك أصبح زيادة موية وحتدخل الموية داخل القلب وحيصير عندك تعفنات جذرية وحيصير عندك تعفنات في قلب النخلة وتعفنات فطرية وإصابات حشرية، وإحنا في غنى عن هذا الكلام. الماء الزايد يطفح ويخرج برا الحفرة أفضل من إنه يطفح ويدخل على النخلة، تمام؟ إضافة إلى إنه موضوع المتابعة، أي مزارع ما يتابع يبشر بالمشاكل، أي مزارع يتابع ويلاحق ويتخذ إجراءات وقائية بدري إن شاء الله تخف وتختفي عنه المشاكل.